الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. انتهينا إلى المبنى الثالث، نريد أن نعالج التعارض الموجود بين إطلاق المنطوق في كل من الدليلين وإطلاق المفهوم في الدليل الآخر. نعالج هذا التعارض على أساس مبنى آخر من المباني التي تقدمت لإثبات مفهوم الشرط، تقدمت ضمن التقريب الثاني من التقريبات التي ذكرناها عندما كنا نذكر تقريبات القوم لإثبات مفهوم الشرط. هذا المبنى هكذا كان يثبت مفهوم الشرط من خلال القول بأن الجملة الشرطية وضعت للزوم، للربط اللزومي بين الشرط والجزاء، فهناك دلالة وضعية للجملة الشرطية على أن الشرط والجزاء مرتبطان بنحو اللزوم، يعني هذا ملازم لذاك. هذا أصل اللزوم، استفدناه من الوضع. حينئذ يدعى في هذا التقريب أن هذه الجملة الشرطية إطلاقها ينصرف إلى أكمل أفراد اللزوم. هناك دعوة تقول بأن الإطلاق ينصرف إلى أكمل الأفراد. خب، أكمل أفراد اللزوم ما هو؟ أكمل أفراد اللزوم هو اللزوم العلي الانحصاري. إذا كان الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، فهذا النوع من اللزوم هو أكمل أفراد اللزوم بين الشرط والجزاء. فإطلاق القضية الشرطية ينصرف إلى هذا الفرد الأكمل. إذن بالتالي تدل القضية الشرطية على أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، ومن الواضح أنه إذا انتفى الشرط وهو العلة التامة المنحصرة للجزاء، إذا انتفى ينتفي الجزاء، لأن الشيء إذا انتفت علته المنحصرة هو هم ينتفي ينعد. فيثبت المفهوم من خلال هذا البيان. خب، يبقى سؤال يواجهه صاحب هذا التقريب، وهو أنه على أي أساس تدعي أن انصراف تدعي أن إطلاق القضية الشرطية ينصرف إلى أكمل الأفراد؟ هذا الانصراف على أي أساس؟ هذا السؤال أيضا أجبنا عليه في وقته عندما كنا نذكر هذا التقريب. قلنا هناك وجهان لبيان هذا الانصراف وتبرير هذا الانصراف. الوجه الأول كان عبارة عن بيان فلسفي، يقول ان اكمل الافراد يمتاز على غيره بخصوصية، هذه الخصوصية ايضا داخلة في حقيقة الشيء، داخلة في من سمخ الطبيعة. فأكمل الأفراد حده حد أمر وجودي داخل في حقيقته ليس خارجا عن حقيقته. أما الفرد الناقص، الفرد غير الكامل، هذا فيه خصوصية، هذه الخصوصية خارجة عن حقيقته، وتلك الخصوصية عبارة عن أمر عدمي، عبارة عن نقصه. النقص أمر عدمي، عدم الكمال. مثلا أحسنت، النور القوي والنور الضعيف. النور القوي يمتاز على النور الضعيف بماذا؟ بشدة النور. شدة النور هم نور، شدة النور ليست خارجة عن حقيقة النور. فالنور القوي هو نور، حده أيضا نور، حده يعني ما يمتاز به عن عن عن النور الضعيف، هذا الحد، هذه الخصوصية التي بها يمتاز النور القوي عن النور الضعيف، هذه الخصوصية أيضا داخلة في حقيقة النور، أيضا من سنخ النور، مو من شيء آخر، ليس من خارج الطبيعة. فحد النور القوي عبارة عن أمر وجودي، وهو قوة النور، شدة النور. وهذا الأمر الوجودي داخل في حقيقة النور ومن سنخ النور. أما النور الضعيف ما هو حده؟ يعني المائز الذي يميز النور الضعيف عن النور القوي ما هو؟ أمر عدمي. أمر عدمي، ضعفه، يعني عدم كماله، عدم وصوله إلى تلك الدرجة من القوة والشدة في النور، عدم. العدم ليس من سنخ النور، ليس من حقيقة النور. فحد الفرد الناقص خارج عن حقيقته، أما حد الفرد الكامل داخل في حقيقته. ذاك حده أمر وجودي، وهذا حده أمر عدمي. خب، نأتي إلى ما نحن فيه هنا أيضا. الفرد الأكمل من أفراد اللزوم، والذي هو عبارة عن العلة العلية التامة المنحصرة، هذا أكمل أفراد اللزوم، هذا مثل النور القوي، يمتاز عن غيره بأمر وجودي، وهذا الأمر الوجودي عبارة عن كماله في اللزوم. كمال اللزوم هم لزوم، مثل قوة النور هناك كان نور، كمال اللزوم أيضا من سنخ اللزوم. وهذا بخلاف الفرد غير الأكمل، الفرد غير العلي الانحصاري. اللزوم الموجود في العلة غير المنحصرة أو في غير العلة، ذاك اللزوم أيضا من أفراد اللزوم، لكنه فرد ضعيف مثل النور الضعيف. هو لزوم وفي نفس الوقت له خصوصية غير اللزوم، هذه الخصوصية عبارة عن عدم كمال اللزوم، عدم كون اللزوم لزوما عليا انحصاريا، أمر عدمي، وهذا الأمر العدمي خارج عن حقيقة اللزوم. عدم عدم كمال اللزوم ليس من نوع اللزوم، ليس من سنخه ومن طبيعته. فيقال لو كان مقصود المتكلم عندما يقول إن خفي الأذان فقصر، لو كان مراده بخفاء الأذان أن خفاء الأذان هو الفرد الأكمل من أفراد اللزوم، يعني علة تامة منحصرة للجزاء، لو كان هكذا إذن حيث أن كماله داخل في حقيقته إذن هو بتمامه علة، خفاء الأذان بتمامه علة، يعني هو مع حده المحدود والحد كله علة، المحدود خفاء الأذان وحده أيضا وهو كمال اللزوم، هذا أيضا من نوع اللزوم، من نوع اللزوم، اللزوم وكماله كله أصبح شرطا فهو بتمامه علة. إذن سوف يحصل التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت، لأنه المتكلم في مقام الإثبات في عالم الكلام ذكر العلة، ذكر خفاء الأذان، وفي مقام الثبوت والمراد مراده أيضا شنو؟ مراده العلة التامة المنحصرة، والعلة التامة المنحصرة بتمامها علة ليست مشتملة على شيء خارج عن حقيقة العلة، ليست مشتملة على خصوصية خارج عن طبيعة العلة، فيحصل التطابق بين عالم الثبوت وعالم الإثبات. هذا إذا حملنا قوله إن خفي الأذان فقصر على أن خفاء الأذان إلا منحصر، أما لو حملناه على أن خفاء الأذان ليس علة تامة منحصرة، يعني حملنا اللزوم على فرد غير الأكمال، على الفرد الناقص من اللزوم، الفرد الناقص من اللزوم هو أن يكون اللزوم لزوما بين جزء العلة بالمعنى، أو لزوم علي لكن غير انحصاري، أن يكون خفاء الأذان علة لوجوب القصد لكن ليس علة منحصرة، أكو علة أخرى أيضا غير خفاء الأذان، لو حملناه على غير العلة التامة المنحصرة فهذا معناه أنه حملناه على الفرد الناقص من اللزوم، الفرد غير الأكمال. خب الفرد الناقص قلنا يشتمل على لزوم ويشتمل على أمر عدمي، ذاك الأمر العدمي يعني عدم كمال اللزوم، عدم شدة اللزوم مثل النور الضعيف، هذا الأمر العدمي خارج عن حقيقة اللزوم، فحينئذ سوف لا يحصل التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت، المتكلم في عالم الإثبات ذكر العلة ذات العلة خفاء الأذان، لكن المفروض أنه في عالم الثبوت مراده أي شيء؟ مراده العلة مع خصوصية خارجة عن حقيقة العلة وهي الأمر العدمي، هذا مراده، مراده علة غير تامة أو علة تامة غير منحصرة، فلم يحصل التطابق بين مراده الجدي ثبوتا وبين كلامه الإثباتي في عالم الإثبات. ومن الواضح أن أصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت تقتضي أن نحمل الكلام على العلة التامة المنحصرة. فإطلاق العلة إذن يقتضي أن يكون العلة علة تامة منحصرة. هذا هو وجه وبيان لدعوى أن العلة تنصرف إلى أكمل أفرادها. إطلاق القضية الشرطية الدالة على اللزوم، هذا الإطلاق ينصرف إلى أكمل أفراد اللزوم وهو اللزوم العلي الانحصاري، لأنه لو كان مراد المتكلم من اللزوم بين خفاء الأذان ووجوب القصر، لو كان مراده من اللزوم غير هذا، يعني غير اللزوم العلي الانحصاري، غير هذا حد يمتاز بحد عدمي كما قلنا، لأن غير هذا ناقص والنقص أمر عدم. فلو كان مراده ذاك الفرد الناقص، هو النقص يحتاج إلى بيان، إلى مؤونة زائدة. هو لم يبين في عالم الكلام هذه الخصوصية العدمية فينفى. هذا وجه انصراف الإطلاق إلى الفرد الأكمل. شلون في سائر الموارد عندما نتمسك بالإطلاق نقول حيث أن القيد مؤونة زائدة فكان يحتاج إلى بيان زائد والمتكلم لم يذكر، إذن فينفى القيد. هنا أيضا نقول الفرد غير الأكمل يحتاج إلى بيان زائد، لأنه الفرد غير الأكمل له حد عدمي يمتاز بخصوصية عدمية، والخصوصية العدمية خارج عن حقيقة الشيء، فكان يحتاج إلى بيان زائد ولم يبين فينفى فيتمسك بالإطلاق. هذا بيان تقدم سابقا وتقدم نقاشه أيضا، لكن ليش منعكم عدم البيان إلا على عدم؟ لأنه الفرد لو كان مراد المتكلم الفرد الأكمل بين. شلون بين؟ باعتبار أنه قال أن الشرط إلا زين الجزاء، ما ذكر في شيء آخر. خب الفرد الأكمل من العلة وهو العلة المنحصرة، هذا ما بيشي غير العلية، لأن حده من سنخه من قماشه، يعني مو من خارج قماشه، حده هو كمال العلية. كمال العلية هم ضمن العلية، ضمن العلة، مثل كمال النور، مثل شدة النور. ليش مثلت أنا بالنور القوي والنور الضعيف؟ حتى لأجل التقريب إلى الذهن. كما نقول في النور القوي أن النور القوي حده أيضا من سنخه، فما يحتاج إلى بيان زائد. أما النور الضعيف حده ليس من سنخه، فيحتاج إلى بيان زائد. لو أن شخصا أراد بالنور النور الضعيف، هذا يحتاج إلى بيان زائد، مؤونة زائدة. كذلك هنا هذا بيان وجه. هناك وجه ثاني لبيان أن إطلاق الجملة ينصرف إلى الفرد الأكمل غير هذا البيان، بقطع النظر عن هذا البيان الفلسفي الذي لا يلتفت إليه العرف بفهمه العرفي. وذاك البيان هو أنه رأسا يقال، ما يحتاج إلى هذا اللف والدوران، رأسا يقال أنه إذا كان لدينا لفظ وضع في اللغة للطبيعي الجامع، فهذا اللفظ عادة ينصرف في ذهن العرف ولدى العرف، ينصرف إلى أكمل أفراده، أكمل أفراد هذا الجامع. إذا ذكر هذا اللفظ بصورة مطلقة، مو مع قيد، ليس مع قرينة زائدة، إطلاق هذا اللفظ ينصرف إلى أكمل أفراد ذاك الجامع، ذاك الكلي الطبيعي الذي وضع له اللفظ. مثلا لفظ الإنسان الذي وضع لطبيعي الإنسان، كلي الإنسان، إذا ذكر بصورة مطلقة بدون قيد فينصرف إلى أكمل أفراد الإنسان، وهكذا أي لفظ آخر يدعى هكذا. طبعا هذا أيضا تقدم وتقدم نقاشه أنه ما عندنا هيك شيء، احنا لا نقبل هذا الكلام. طب أكمل أفراد الإنسان هو سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم، بينما لا ينصرف لفظ الإنسان إليه بالخصوص. إذا ذكر لفظ الإنسان ماكو هيك انصراف لدى العرف إلى أكمل أفراد الإنسان. لا، على كل حال هذا دعوة، هذه دعوة أخرى، بيان آخر لانصراف الإطلاق إلى أكمل الأفراد. فهنا أيضا يقال ما دامت الجملة الشرطية وضعت للزوم فعند إطلاقها تنصرف إلى أكمل أفراد اللزوم. أكمل أفراد اللزوم عبارة عن اللزوم العلي الانحصاري، فيثبت المفهوم. هذا موجز عن هذا المبنى الذي تقدم سابقا وتقدم أيضا نقاشه. الآن نريد أن نعالج الموقف في مسألتنا، مسألة إن خفي الأذان فقصر وإن خفي الجدار فقصر، نعالج التعارض الموجود بين إطلاق المنطوق في هذا مع إطلاق المفهوم في ذاك. نعالج هذا التعارض على ضوء هذا المبنى، يعني بناء على القول بمفهوم الشاف بهذا البيان الذي ذكرناه، وهو دعوى انصراف إطلاق الجملة الشرطية الدالة على اللزوم انصرافها إلى أكمل أفراد اللزوم وهو اللزوم العلي الانحصاري. بناء على هذا المبنى ما هو الموقف في هذه المسألة، مسألتنا الفعلية؟ خب، يجب أن ندرس القضية على ضوء كل واحد من الوجهين اللذين ذكرناهما الآن للانصراف، الوجه الفلسفي وهذا الوجه الثاني العرفي. أما على الوجه الأول، يعني لو كان صاحب هذا المبنى يثبت مفهوم الشرط على أساس دعوى الانصراف بالبيان الفلسفي، حينئذ قد يقال في المقام أنه بناء على هذا سوف يقع التعارض بين هذا الإطلاق الذي تمسك به صاحب هذا التقريب، يعني انصراف القضية الشرطية إلى الفرد الأكمل، مقتضى إطلاق القضية الشرطية هو أن الشرط الفرد الأكمل من أفراد اللزوم، يعني الشرط التامة منحصرة في الجزاء. سوف يقع التعارض بين هذا الإطلاق الذي ذكره وبين إطلاق آخر أيضا موجود في القضية الشرطية، وسابقا طرحناه وذكرناه مرارا لو تذكرون، وهو الإطلاق الواوي، الإطلاق الأحوالي للشرط. قلنا أن الشرط عندما يقول مثلا إن خفي الأذان فقصر، هذا الشرط فيه إطلاق مقابل العطف بالواو، في مقابل العطف بالواو. يعني نقول بما أن المتكلم لم يعطف شيئا آخر على خفاء الأذان، ما قال إن خفي الأذان وخفي الجدار، بما أنه لم يعطف شيئا آخر بالواو على خفاء الأذان، إذن مقتضى هذا الإطلاق الذي هو في مقابل التقييد بالواو والعطف بالواو، مقتضى هذا الإطلاق هو أن خفاء الأذان وحده ألا، وحده ما يحتاج إلى أن ينضم إليه شيء آخر، لأن المتكلم هو ما ضم إليه شيء آخر، وحده علة لوجوب القاص، يعني خفاء الأذان علة تامة مو جزء علة، ليس جزء علة، هذا إطلاق موجود. فالإطلاق الأحوالي أو قل الإطلاق الواوي ما شئت فسمم، ما يفرق سمي إطلاق واوي أو سمي إطلاق أحوالي، يعني يقول إن خفي الأذان فقصير، خفاء الأذان علة وشرط لوجوب القصد في كل الحالات، حتى في حالة عدم خفاء الجدار، حتى إذا لم يختف الجدار مع ذلك خفاء الأذان علة، يعني هو علة تامة مو جزء علة. هذا الإطلاق الأحوالي أو الواوي سوف يتعارض مع ذاك الإطلاق الذي تمسك به صاحب هذا التقريب، يعني الإطلاق المنصرف إلى الفرد الأكمل. كل واحد من الدليلين، يعني الدليل الذي يقول إن خفي الأذان فقصر، والدليل الذي يقول إن خفي الجدار، كل واحد من هذين الدليلين فيه هذان الإطلاقان. مثلا إن خفي الأذان فقصر فيه إطلاق ينصرف إلى شنو؟ الفرد الأكمل حسب ادعاء صاحب هذا التقليد، يعني مقتضى إطلاقه هو أن خفاء الأذان علة تامة منحصرة لوجوب القصر، فيه هذا الإطلاق. وفيه ذاك الإطلاق الثاني الأحوال أو الواوي، كذلك الدليل الثاني هم فيه الإطلاقان. حينئذ خذوا الإطلاق الأول في هذا الدليل الأول مع الإطلاق الثاني في الدليل الثاني، شوف تعارضك. الإطلاق الأول من الإطلاقين اللذين ذكرناهما الآن، الإطلاق الأول في الدليل الأول مع الإطلاق الثاني في الدليل الثاني، تعارض في خفاء إن خفي الأذان فقصر، هذا الدليل الأول الإطلاق الأول فيه كان شنو؟ ينصرف إلى الفرد الأكمل، يعني يقول أن خفاء الأذان علة تامة منحصرة شنو؟ علة منحصرة لوجوب القصر. هذا الإطلاق الأول في الدليل الأول. تعالوا إلى الدليل الثاني الذي يقول إن خفي الجدار فقصر، هذا أيضا قلنا فيه نفس الإطلاقين. خذوا الإطلاق الثاني من الإطلاقين في هذا الدليل، الإطلاق الثاني كان شنو؟ إطلاق أحوالي، يقول أن خفاء الجدار شرط وعلة لوجوب القاص في كل الأحوال حتى إذا لم يختفي الأذان، في كل الأحوال هذا يعني هذا وحده ألا، خفاء الجدار وحده ألا حتى إذا لم يختفي الأذان. خذ ذاك يقول خفاء الأذان ألا منحصرة لوجوب القاص، هذا يقول خفاء الجدار ألا لوجوب القاص حتى إذا لم يختف الأذان، وما يصير تعارض، يحصل التعارض تنافي. إذا كان خفاء الجدار علة لوجوب القصر في كل الحالات حتى في حالة عدم خفاء الأذان، إذن خفاء الأذان ليس علة منحصرة. إطلاق الأحوال في الدليل الثاني لا يكون بالانحصار علية. إيه يقول إيه لا يقول إطلاق الواوي ما يقتضي، لكن الإطلاق الأوي يقتضي الانحصار، إطلاق الواوي يثبت التمامية. خب هذا الذي يثبت أن هذا إلا تامة في كل الأحوال حتى إذا لم يختفي الأذان، هذا لا ينسجم مع ذاك الذي يقول أن خفاء الأذان شنو؟ إلا منحصر. فالإطلاق الأول في الدليل الأول يتعارض مع الإطلاق الثاني في الدليل الثاني، وبالعكس الإطلاق الثاني في الدليل الأول يتعارض مع الإطلاق الأول في الدليل الثاني، هم نفس الشيء، تعارض إكسي كما قال الشيخ إكسي، فهم بنفس البيان، فيحصل التعارض بين هذين الإطلاقين. وإذا حصل التعارض خب يتساقطان. هذا ما قد يقال، أنه بناء على هذا المبنى في إثبات مفهوم الشرط، مبنى انصراف القضية إلى الفرد الأكمل وهو اللزوم العلي الانحصاري، بهذا البيان الفلسفي الذي ذكرناه، بناء على هذا يتعارض هذا الإطلاق المنصرف إلى الفرد الأكمل مع الإطلاق الأحوالي الذي يقتضي أن الشرط وحده كافي في ثبوت الحق. لكن الصحيح هو أنه لا، بناء على هذا المبنى لا تكون النتيجة كما توهم، يعني تعارض وتساقط، وبحيث يجب أن نرجع إلى مراجع أخرى. لا، لو دققنا النظر فسوف نرى أن النتيجة بناء على هذا المبنى ليس عبارة عن تعارض الإطلاقين وتساقطهما، بل يتعين الأخذ بالإطلاق الواوي في كل من الدليلين ورفع اليد عن هذا الإطلاق الذي ذكرناه اليوم، يعني الإطلاق المنصرف إلى الفرد الأكمل. الإطلاق الأحوالي أو الإطلاق الواوي في كل من الدليلين هو المتعين الأخذ به، أما الإطلاق الذي كان يثبت المفهوم على هذا المبنى وهو الإطلاق المنصرف إلى الفرد الأكمل هذا يسقط. لماذا؟ لأن هذا الإطلاق الذي كان ينصرف إلى الفرد الأكمل يعني ينصرف إلى العلة التامة المنحصرة، خب هذا الإطلاق الآن بعد مجيء هذين الدليلين، بعدما جاء دليل يقول إن خفي الأذان فقصر، وجاء دليل آخر يقول إن خفي الجدار فقصر، نحن بعد مجيء هذين الدليلين نعلم تفصيلا، نقطع جزما بأن هذا الانصراف انثلم، راح تبخر. لو كانت عندنا دليل واحد فقط بس كان يقول إن خفي الأذان فقصر، بل هذا إطلاق أفرضه قبول موجود، أفرضه يعني إذا نظرنا نظر عن مناقشاتنا السابقة لأصل هذا المبنى ينصرف إلى الفرد الأكمل، أن خفاء الأذان علة تامة منحصرة. لكن بعد أن جاء دليل آخر يقول إن خفي الجدار فقصير، فنحن نعلم تفصيلا بكذب هذا الإطلاق، يعني نعلم تفصيلا بأنه لا خفاء الأذان إلا تام منحصرة لوجوب القاص ولا خفاء الجدار، لأن علتان منحصرتان ما يصير كذب هذا. إما كل منهما جزء علة ومجموعهما علة واحدة، أو كل منهما علة تامة مستقلة. بالآخر ليس شيء منهما علة تامة منحصرة، إما التمامية فيهما غير موجودة أو الانحصار. بينما الإطلاق الذي كان يتمسك به صاحب هذا التقريب وهذا الإطلاق كان يقول أنه ينصرف الكلام إلى الفرد الأكمل يعني إلى العلة التامة المنحصرة، هذا الانصراف الآن غير موجود لا في الدليل الأول ولا في الدليل الثاني. لا يمكن أن نقول الدليل الأول ينصرف إلى أن خفاء الأذان علة تامة منحصرة ولا الدليل الثاني ينصرف، الانصراف بطل تبخر راح. فالإطلاق المقتضي للانصراف إلى الفرد الأكمل سقط يقينا جزما وقطعا بالعلم التفصيلي، يبقى ذاك الإطلاق الواوي في كل من الدليلين بلا معارض يبقى على حاله. إن خفي الأذان فقصر فيه إطلاق واوي، يقول حتى إذا لم يختفي الجدار خفاء الأذان وحده ألب تام وبيؤخذ به. ذاك الدليل الثاني أيضا إن خفي الجدار فقصر أيضا فيه إطلاق واوي، يقول خفاء الجدار وحده ألا تام حتى إذا لم يختفي الأذان. فيثبت بالتالي أن كلا من خفاء الأذان وخفاء الجدار وحده موضوع تام بوجوب القصر. يعني بالنتيجة أخذنا بإطلاقي المنطوقين وأسقطنا إطلاقي المفهومين فاختلفت النتيجة، ليست النتيجة تعارض وتساقط والرجوع إلى مرجع آخر إلى عام فوقاني أو إلى أصل عملي، لا لا، النتيجة عبارة عن سقوط الإطلاق المنصرف إلى الفرد الأكمل والأخذ بالإطلاق الأحوالي أو الإطلاق الواوي، يعني الأخذ بالمنطوق مفهوم سقط المنطوق نأخذ به في كل من الدليلين. فيثبت أنه إذا اختفى الأذان وحده يجب القصر ولو لم يختفي الجدار، أو بالعكس إذا كان إلى فرض بالعكس أن يختفي الجدار ولا يختفي الأذان هم نفسه يجب القصر. خب الوقت انتهى، وللبحث صلة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.